هذه الرواية أن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أنه لما انضم إليه سلاحه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، شوف السلاح الآن، شوف كلام متعلق بالسلاح، كيف، ما هو الشعار الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم على سلاحه أو فيما يتعلق بسلاحه؟ عجيب عجيب جدا. قال: وجدت في ذؤابتي أو علاقة سيفه، يعني المكان الذي يعلق فيه السيف، إيش مكتوب؟ 3 أحرف، يعني 3 جمل ثلاثة وصايا: صل من قطعك، وقل الحق ولو على نفسك، وأحسن إلى من أساء إليك. تخيلوا، ما يتعلق بالسيف، أحسن إلى من أساء إليك، يعني الذي يقاتلك، الذي يؤذيك، أنت أحسن. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وغيره. إيش التعليم هذا صلى الله عليه وسلم؟ هذا بالمناسبة، هذه رواية صحيحة، صح الألباني في سلسلته الصحيحة. طالما أن شعار النبي صلى الله عليه وسلم أحسن إلى من أساء إليك، وهو يعني أنا متأكد أنه كثير من المسلمين ما لا يعلمون بهذه الوصية النبوية، أو أنه شعار للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك عليه. بالطبع، لأنها شعار النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من تعاملاته، هي من أخلاقه، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصف السيدة عائشة وتقول: كان أحسن الناس خلقا، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق، يعني ما كان شخص يصيح في السوق ويسمع صوته هكذا مثل أو أصحاب الشوارع، كان مؤدب مؤدب جدا صلى الله عليه وسلم. قالت: ولا يجزي بالسيئة السيئة، يعني لا يقابل السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. قالت رضي الله عنها: هكذا كان صلى الله عليه وسلم، يعني دائما الصفح في معاملاته صلى الله عليه وسلم، يعني هكذا حياته اليومية صلى الله عليه وسلم، دائما يصفح عن الناس، يعفو عن الناس، يسامح الناس. هو أرقى كمان من أنه فقط، يعني لم يكن فقط يعفو ويصفح، هو كان صلى الله عليه وسلم يقابل إساءتهم بالإحسان إليهم. من أجمل القصص في إحسان النبي صلى الله عليه وسلم للمسيئين قصة زيد بن سعنة، هذا أحد اليهود، بل كان من أحبار اليهود، من علمائهم. زيد بن سعنة استلف منه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ كبير، 80 دينار. هو استلفها ليش؟ شو كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أن يستلف من أجل الآخرين، من أجل المحتاجين، هذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم. وكان استدان هذا مبلغ كان كبير جدا، وعلى أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعوضه بدالها، يرجع السلف تمر. فقبل أن يحين وقت ميعاد سداد الدين، جاء زيد بن سعنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، لم يأتي بأداب وخلق حتى يطالب بدينه، وتذكروا أنه جاء قبلها بيومين 3 أيام، لم يأتي في الوقت المحدد. يعني تخيل أحد يطالبك بدينه في قبل ما الاتفاق بما اتفقت عليه في سداده، وأتى بأسلوب فظ غليظ في من قلة الأدب، يعني حتى أنه اعتدى على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تقول الرواية: فلما صلى على الجنازة النبي صلى الله عليه وسلم، ودنا من جدار ليجلس إليه، يقول زيد بن سعنة، قال: جذبت بردائه حتى سقط على عاتقه. أخذ يهز النبي صلى الله عليه وسلم ويسحبه بشدة. قال: ثم أقبلت عليه بوجه جهم غليظ، فقلت: ألا تقضي يا محمد؟ فوالله ما علمتكم بني عبد المطلب لمطل، ولقد كان لي بمخالطتكم علم. يعني أنتم ناس، يا سب أسرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم ناس تماطلون، لا تسددون في الميعاد، وأنا أعرفكم، أنا مخالطكم. هكذا يعني بوجه غليظ، باعتداء بمد يده. قال زيد: فارتعدت فرائص عمر. سيدنا عمر رأى الموقف، فارتعدت فرائص عمر بن الخطاب رضي الله عنه كالفلك المستدير، ثم رماني ببصره، فقال: أي عدو الله، أتقول هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كذا تفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ حبيبي النبي هكذا تعامله وتصنع به ما أرى وتقول له ما أسمع؟ فوالذي بعثه بالحق لولا ما أخاف فوته لسبقني رأسك. تعدى على حبيب النبي هكذا؟ لولا أني أنا ما أخاف من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا كان مفترض سيفي يسبق إلى رأسك أنت. قال زيد: ورسول، شوف يعني صلى الله عليه وسلم، إيش الخلق؟ إيش الخلق؟ كيف تعامل النبي؟ كيف تصور تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الموقف؟ رجل تعدى وقل أدبه وسب أسرة النبي صلى الله عليه وسلم ومد يده، كيف تعامل الحبيب صلى الله عليه وسلم؟